الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال أن ترى إن تغلي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. ما الطب؟ أحسنت، الطب الحالق. وحليلي غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. ما معنى تمكو؟ من المكاء وهو الصفير. أحسنت، بارك الله فيكم. ومنه في القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ أسماء الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظهر الله شيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. دعم ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. ومن شك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلم. زبد يداه بالقداح إذا شتى حتى كغايات التجار ملوم. بطل كأن ثيابه في سرحة يحذان عالس ليس بتوأمي. لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. فطعنته بالرمح ثم علوته بإنصاف الحديدة مخذمي. عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظم. يا شاتم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال: مدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. يقول: رب رجل مدجج، والمدجج هو التام السلاح. كره الكمات شجعان نزاله، منازلته في الحرب للقتال معه. لا ممعن هربا، الإمعان في الشيء المبالغة والإغراق والإسراع فيه. يقول: لا يسرع في الهرب إذا اشتد بأس عدوه. ولا مستسلم، لا ينقاد لخصمه. جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. جادت، سمحت له كفي بعاجل طعنة، أي بطعنة عاجلة، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. بمثقف، أي برمح مقوم بالثقاف، والثقاف هي الحديدة التي يقوم بها الرمح. صدق الكعوب، صلب الكعوب، أو الكعوب جمع كعب، وهي عقد الأنابيب ما بين كل أنبوبتين كعب. مقومي، قد قوم وسوي، فهو بمعنى مثقف. يقول: طعنت ذلك الفارس المدجج التام السلاح بطعنة عاجلة برمح مقوم صلب الكعوب. برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرمي. برحيبة الفرغين، أي بواسعة الفرغين. والفرغان تثنية فرغ، وهو مصب الماء من الدلو. يقول: هي واسعة تصب الدم منه كما تصب الدلو الماء. يهدي جرسها، أي يدل صوتها أو الخفي من الصوت، بالليل معتس السباع. معتس السباع هو الباحث عن الأكل بالليل، هو الباحث عن الأكل منها بالليل، يبحث عن فريسته ليأكلها. الضرمي، الجياع. والضرم جمع ضارم، يصف طعنته التي طعنها المدجج بأنها واسعة قد خرج الدم منها، له صوت يدل السباع الجائعة عليه فتأتي وتأكل منه. فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت، نظمت وجمعت، الشك الانتظام. بالرمح الأصم أي الصلب القوي ثيابه، المعنى طعنته طعنة أنفذت الرمح في جسمه وثيابه كلها. وقيل: شككت بمعنى شققت، والثياب المقصود بها الجسم. فالعرب تطلق ثياب الرجل على الرجل نفسه، فيكون المعنى على هذا شققت جسمه بهذه الطعنة. وقد قيل به في قوله تعالى وثيابك فطهر. وبيت عنترة هذا من شواهد المفسرين على هذا المعنى في تفسير هذه الآية، على معنى طهر جسدك، الطهارة التي يذكرها الفقهاء. وفسرت الثياب أيضا في بيت عنترة بالقلب، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، أي شققت قلبه، وهو من معاني الآية. وعلى المعنى الأول قالوا وربك فكبر هذا أمر بالصلاة، وثيابك فطهر هذا أمر بالطهارة للصلاة. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القناة، القناة اسم جنس قناة للرمح، بمحرم أي ممنوع منه، بل كما يقتل غيره يقتله غيره. وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم، وتركته جزر السباع أي طعاما للسباع، الجزر اللحم، وهو اسم جنس جزرة، وأصل جزرة الشاة المعدودة للذبح. وتركته جزر السباع ينشنه يتناولنه، من النوش وهو التناول. ومنه في القرآن أحسنت وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أن لهم تناول الإيمان من مكان بعيد، لأنهم خرجوا عن دار العمل. ينشنه ما بين قلة رأسه، قلة كل شيء أعلاه، والمعصم، المعصم موضع السوار من اليد. ويروى الشطر الثاني يقضمن حسن بنانه والمعصم، يقضمن من قضيم من باب تعب، وفي لغة من باب ضرب، فتقول يقضمن، والقضم أكل الشيء اليابس. حسن بنانه، البنان الإصبع، واضربوا منهم كل بنان، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. يقول تركت المدجج طعاما للسباع حتى تناولته وأكلته من أعلى رأسه إلى ذراعه ويده. ومن شك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي، أي ورب درع من شك سابغة، أي رب درع من شك، المشك الدرع التي شك أي خرز بعضها إلى بعض. وقيل المشك مسامرها، وقيل المشك الرجل التام السلاح، ذكره الزوزني. ويروى بالسين ومسك، ومسك، ومسك الدرع سمرها، السمر شدك الشيء بالمسمار. يقول سابغة أي ضافية واسعة، أن يعمل سابغات أي دروعا ضافيات واسعات تامات. هتكت فروجها، هتكت شققت وخرقت فروجها، الفرج الخلل بين الشيئين. وأراد منافذها وفتحاتها أي جيبها وكميها بالسيف عن حام الحقيقة، عن رجل بطل، حام الحقيقة مانع، ما يحق أي ما يجب عليه أن يحميه ويحفظه صياتا لحريمه وعرضه. معلمي بصيغة اسم الفاعل، أي قد أعلم نفسه بعلامة يعرف بها، أو معلمي أي جعلت عليه علامة تدل عليه. وكان الأبطال لهم سيما في الحرب ليعلم مكانهم وينتدب الأبطال لبرازهم. وكان أبو دجانة رضي الله عنه له عصابة حمراء يعصب بها رأسه، كانت الأنصار تقول إذا تعصى بها كانت تقول أخرج أبو دجانة عصابة الموت. يقول عنترة في هذا البيت رب درع خرز بعضها إلى بعض واسعة تامة، شققت منافذها عن بطل حافظ لما يحق عليه حفظه، قد أعلم نفسه بعلامة يعرف بها. هذا على رواية معلمي، أو جعلت عليه علامة تدل عليه أنه فارس الكتيبة، هذا رواية معلمي. ربذي يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجاه ملومي. ربذ هذه صفة لحام الحقيقة، والبيت كله صفة له. ربذ سريع يداه، أي سريع اليدين، اليد من المذكر أو من المؤنث؟ تقول هذه يد أو هذا يد؟ نعم، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذن هي من المؤنث، اليد مؤنثة. والأصل أن ما كان من الأعضاء المزدوجة في الإنسان فهو مؤنث، كاليد والرجل، وما لم يكن للإنسان منه إلا واحد فهو مذكر، كالرأس والأنف. وتوجد استثناءات في المسألتين، لكن هذا هو الكثير. وإذا كانت اليد مؤنثة فكان الأصل أن يقول ربذتين يداه، ربذتين يداه. وقد اختلفوا في تخريجه، فقيل يجوز في الشعر تذكير المؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث، وقيل ربذ نعت حقيقي لحامل حقيقة، وفيه ضمير مستتر هو فاعله، أي ربذ هو، ويداه بدل من الضمير المستتر. بالقداح، القداح سهام الميسر جمع قدح، إذا شتى، إذا دخل في الشتاء، وقت الشتاء وقت مجاعة، ولذلك قال طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدية فينا ينتقر، يفتخر بأنهم في الشتاء وهو وقت الجوع والشدة يدعون دعوة عامة لا يخصون أحدا دون أحد بالدعوة. والميسر فيه مخاطرة بالمال، فكان لا يدخله إلا الكرماء، لأن البخيل لا يخاطر بماله، فالدخول في الميسر عندهم من علامات الكرم. ربذي يداه بالقداح إذا شتاها التاك غايات التجار ملومي. الغايات جمع غاية، والغاية هي الراية التي ينصبها الخمار، أي تاجر الخمر، ليعلن مكانه. التجار جمع تاجر، أراد به تاجر الخمر، والعرب تسمي بائع الخمر تاجرا. ملومي كثير لوم الناس له لإتلافه ما له الكثير في الخصال الممدوحة، يصف هذا الرجل الذي هتك فروج درعه بالسيف بأنه سريع اليد بسهام الميسر في أوقات الشدة، يشتري من الخمارين كل ما عندهم فيقلعون راياتهم ويذهبون، فذلك هتكه للرايات. بطل، كأن ثيابه في سرحة يحذان على السبت ليس بتوأمي. بطل يروى بالجر، الجر هو صفة لحامل حقيقة، ويروى بالرفع، أي هو بطل، يكون خبرا لمبتدأ محذوف. وسمي البطل بطلا لأنه يبطل دماء أقرانه، لأنه يبطل دماء أقرانه، أي يهدرها. كأن ثيابه في سرحة، السرحة شجرة من عظام الشجر، يصفه بالطول وامتداد القامة، كأن ثيابه لطول قامته في سرحة. يحذى يلبس حذاء له نعال السبت، السبت جلد البقر المدبوغ بالقرض، يريد أنه من الملوك، وهو لباس الملوك يومئذ كانوا يلبسون النعال السبتية. ليس بتوأمي، لم يزاحمه غيره في بطن أمه، لأن ذلك مظنة أن يخرج ضعيفا ضاويا. وترى هنا أنه بالغ في وصف خصمه بالشدة والقوة، لأنه كلما كان الخصم أقوى وأشد كان غالبه وقاهره أقوى وأشد، فعاد مدح خصمه مدحا له، وهو سيذكر بعد ذلك أنه قتله، فهو يريد أن يصف نفسه بفرط الشجاعة. لما رآني قد نزلت أريده، أبدأ نواجذه لغير تبسمي. لما رآني قد نزلت أريده أطلب قتله، أبدأ أظهر نواجذه مآخر أضراسه، جمع ناجذة. وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، المقصود شدة التمسك بها، لغير تبسمي بل كلوحا وعبوسا كراهة الموت. فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخذمي، فطعنته طعنة قاتلة بالرمح ثم علوته، صرت فوقه بمهند، أي مع سيف، الباء هنا بمعنى مع سيف مهند منسوب إلى الهند، صافي صقيل الحديد، صافي صقيل الحديدة مخذمي، قاطع بسرعة لحدته، عهدي به آخر لقائي به، شد النهار ارتفاعه حين ارتفاع الشمس، كأنما خضب لون بالخضاب وهو الحناء، خضب البنان ورأسه بالعظلم، أو خضب اللبان ورأسه بالعظلم، روايتان. اللبان الصدر، والبنان الإصبع. أي خضب البنان، أي خضب بنانه. فأل أي وضع عن الضمير المضاف إليه، كان في قوله تعالى ونهى النفس عن الهوى، أي عن هواها. أل أي وضع عن الضمير. وتعزيم عقدة النكاح، أي عقدة نكاحها. والبنان كما سبق الأصابع، واحدته بنانه، والأنامل أطرافها. قال تعالى واضربوا منهم كل بنان. قال خضب البنان ورأسه بالعظلم، العظلم نبت أحمر يخضب به، نبت أحمر يخضب به. يقول عهدي بهذا الرجل الذي طعنته برمحي وقت ارتفاع النهار، وقد جف الدم عليه كأن أصابعه ورأسه مخضوبان بالنبت الأحمر المسمى بالعظلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.